والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من أبيات الخلاصة حتى وصلنا ووقفنا إلى وإن يكون باب العلم في وسط باب العلم وإن يكون مفردين فأضف. والدرس الماضي يبدأ من قوله وليتني فشا وليت ندرا ومع لعل عكسكم مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني قل وفي قطني وقد وقد الحرف أيضا قد يفي قد نفي. هنا ما الغرض من هذا البيت أو ماذا أراد ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله وليتني فشا وليت ندرا وما إلى آخره؟ ماذا يريد بهذا؟ هذا ما هو هذا الجواب؟ الجواب أن هذا بين به أن نون الوقاية تلزم الفعل وليتني فشاء لا أن ليه بيان إلحاق نون الوقاية في الحروف هذا وليتني فشاء وليت ندرا ومع لعلك وكن مخيرا في الباقيات. وبين بهذا البيت والذي يليه أن نون الوقاية مع الحروف تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، إلى مع لعل مع ليت تكون ماذا الغالب فيها إثباتها، يا ليتني كنت معهم فأفوز إثباتها هو الغالب، وحذفها القليل. ومنه قول الشاعر كمنية جابر قال ليتي أصادفه أفقد جل مالي، هذا القليل. والحرف الثاني لعل ما هو الغالب فيها عدم إثبات، وعليه القرآن الكريم كل ما أتى بها بدون النون، كقوله تعالى لعلي أبلغ أسباب السماء أسباب لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كله يعني بدون النون. وعكسه قليل، ومثاله قول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبي ضماجي. هنا محل الشاهد ما هو؟ لعلني، حيث ألحق النون بلعل مع أن غالب استعمال العرب لها بدون نون. هذا بالنسبة لهذين الحرفين. وقوله وكن مخيرة هذا هو القسم الثاني، وذلك أن بقية ما هي البقية المراد باقيات إيش؟ أيوة باقيات أخواتي ليس ما فيهن هنا ليس ولعل. ما هي الباقيات؟ طيب هذه أخواتها ما هي؟ إن وأن وكأن أربع، ولكن هذه الأربعة أنت مخير، إن شئت قلت إنني وإن شئت قلت إني وإن شئت قلت أنني وإن شئت قلت أني وإن شئت قلت كأني وإن شئت قلت كأنني وإن شئت قلت لكني وإن شئت قلت لكنني بنوني. هذه هي الباقيات، باقيات يعني من أخواتي ليت ولعل. وقوله واضطرارا خففا مني وعني إشارة إلى أن من الحروف أيضا من تلحقه النون هذه، وهي من الجارة وعن الجارة، فهما الأكثر في استعمالهما. ثبوت النون مني وعني في القرآن الكريم، هذا هو المستمر، مني وعني. وأما تخفيفهما يكون إيش؟ ضرورة شعرية، كقوله أيها السائل عنهم وعني، فلست من قيس ولا قيس ولا قيس مني، خفف ذلك. وثم هذا هو الذي يعني ما تضمنه هذان البيتان، تضمن هذا. وفي لدني هذا بيت آخر يقول كلام يعني ليس من الحروف، هذا لدن هذا اسم، وكذلك قدني وقطني أسماء، وإذا كان حروف ما يلحقهما. يقول وفي لدني لدني قل، ما معنى هذا؟ أن استعمال لدن مع النون أكثر من استعمالها بدون النون. لدني هذا بالتشديد، لدني بحذف النون قل. وفي قدني وقطني بمعنى حسب، قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، يقال ماذا؟ قدي قطي، هذا أيضا مستعمل. والغالب لكن ماذا؟ استعمالهما بالنون، قدني وقطني. وقد اجتمع في قول الشاعر قدني من نصيخ بيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. قدني أدخل النون هنا، وفي الثانية قال قدي بدون إدخال النون. وهذا هذان مستعملان، لكن غالب في هذا قليل، عدم إلحاقهما قليل. هذا هو معنى هذا البيت. ثم بعد ذلك انتهينا مما يتعلق بالضمائر، من الضمائر ما بالضمير هذا، ومما يلحقه من الكلام فيما يلحقه من التوكيد. وهذا قلنا معارف النحو على الاسم النكرة والمعرفة، نحن في باب النكرة والمعرفة. النكرة انتهى في أول الكلام، ثم المعرفة قسمناها إلى كم؟ إلى ستة أقسام على ما مشى عليه المصنف، وهي سبعة أقسام. فمنها أولها ما هو الضمير، وقد انتهينا منه ولم يترجم له بباب مستقل، وكان الأولى أن يترجم له كغيره الضمائر أو الضمير، لكنه ما فعل ذلك. الثاني من المعارف الذي يلي الأول، لأننا قلنا ابن مالك لم يرتب في أول الكلام المعارف على حسب درجاتها، إنما يعني قدم وأخر هناك. فما لذي غيبتنا وحضورك أنت وسم بالضمن الأعلان قبله، قال نكرة قابل أل وغير معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، لخبط الترتيب. لكن في التبويب مشى على المطلوب، وهو أنه قدم الضمير ثم أتبعه بالعالم، لأنه يليه العالم هذا علو الباب الثاني يعني العالم. وماذا قلنا إيش المقدر هنا أو الإعراب في هذا الباب أو في التراجم كلها؟ قلنا يحتمل سبعة أوجه. ثم هو الكلام على ماذا؟ على حرف مضافين، أصله باب شرح العالمي، ثم حذف المضافان إما تدريجيا وإما دفعة واحدة على خلاف بذلك. العالم، ما معنى العالم لغة واصطلاحا؟ العالم هو الجبل، وله الجوار منشآت في البحر كالعلا، ويطلق أيضا على العلا على الراية والعلامة. وهذا أقرب إلى المعنى الاصطلاحي، لأنهم يقولون الاسم علم على مسمه، إذن اصطلاح اشتقاق من هذا. وأما في الاصطلاح ومما ورد في ذلك الآية قول الخنساء ماذا قالت؟ وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه نار. عالم هذا معناه جبل. قال وأما الصلاح ما هو؟ هو الذي عرفه أو أشار إلى تعريفه مصنف ناظم قوله اسمه. إذن تعريفه ما هو؟ العالم هو ما دل على مسماه مطلقا أي من دون قيد. وهذا التعريف فيه طبعا التعريف لا بد له من إخراج وإدخال، لأن من شأن التعريف أن يكون بالخواص بالجامع المانع، جامعا مانعا، جامعا يدخل ويخرج، يدخل أجزاء المعرف بحيث لا يبقى شيء ويخرج غير أجزاء المعرف. إذن إذا قلنا العالم ما دل على ما عين مسمى، هو الاسم الذي عين مسمى دخل فيه إيش؟ العالم النكرة، دخل فيه النكرة لأنه اسم جنسي يدخل فيه، يعني الاسم إذا قلنا الاسم شمل النكرة لكن أخرجه بماذا؟ يعين مسماه، يعين مسماه، لأن النكرة لا تعين مسمها بل هي اسم شائع في جنسه، ولذلك خرج بهذا. وقوله مطلقا ماذا فيه؟ أي بدون إيش؟ بدون قيد. أخرج بقية المعارف وهي الضمائر، الضمير واسم الإشارة. لماذا؟ لأن هذه لا تدل على مسماها إلا بقيد، وهو في الضمائر مثلا بقيد الغيبة، بقيد الحضور، بقيد الخطاب، وفي اسم الإشارة بالإشارة إليه، وفي الصلة الموصول بصلته لا بد أن يكون له يعني زائد، شيء زائد. أما العالم فإن يدل على مسماه بمجرد إطلاقه عليه، زيد عمرو بكر دون قيد ولا شرط. العالم، ولذلك قال العالم المعين عليه، العالم اسم يعين المسمى مطلقا عرون علمه كجعفر وخيرنك. علمه الضمير يرجع على من؟ عالم الاسم، عالم الاسم اضافه ملابسة به. طيب علمه كجعفر وخيرنك، هذه الامثله عددها اشاره الى ماذا؟ الى ان العالم يوضع للعاقل وغير العاقل، ها، وكذلك ايضا لاسم الجنس وغير جسم الجنس، كل هذه داخل في هذا. فجعفر مثال للعقل العاقل اعلام الشخص، وخيرنقة هذه اسمه امراتي خيرنقة. كذلك ايضا قوله وقرن على قبيله، وعدن هذا أيضا غير عاقل بلد، وقرن وعدن ولاحق اسم فرس لمعاوية كما قال، وشدق من وشفق من بالذال والدال اسم إيش؟ إبل جمل لبيل الشرقمية، وهيلة اسم شاة لبعض العالم، وواشك اسم كلبي. هذه كلها تعداد الأمثلة إشارة إلى أن العالم يوضع للأناس وغير الأناس، وللعقلاء وغير العقلاء، وللأماكن وهكذا. كل هذه بين بها بيتين بيتين أن العالم يوضع لهذه الأفراد وليس خاصا بالأناس الناس فقط. وأما قول الناظم واسما أتاه كنية ولقبا وأخيرا ذا انصواه صاحبة، هذا البيت ساقه لماذا؟ أو الغرض منه هذا إشارة إلى أن العالم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها الاسم، والثاني الكنية. الاسم ما معنى الاسم؟ الاسم ما دل على مسمى هو ما ليس بكنية ولا لقب. والكنية ما صدرت بأب أو أم أو أخ أو أخت أو عم لآخره. وأما اللقب ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته كونه وضيعا، وهذا إما للمدح وإما للذم. مثال المدح زين العابدين، هذا وصف، ومثال الذم سعيد كرز أنف الناقة، أنف الناقة، أنف الناقة، هذا لقب على قبيلة جعفر ابن قريع، جعفر بن قريع أبو بطل بن سعد، وهذا وقصصنا قصته فأخذ بأنف الناقة وذهب إلى أمه فقيل له أنف الناقة، وكانوا يكرهون النسبة إلى من ينسبهم هذا، حتى جاء الحطيئة فقال فمدحهم مدحا رفيعا لا يعني نظير له، قال ماذا؟ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، وبعد ذلك صار مدحا له. قال اسمان أتى وكني يتوم ولقبا. وأخيرا ذاين سواه صيبا، هذا الشطر في اعتراض على الناظم، وما هو الاعتراض الوارد عليه؟ ها؟ ما هو وجه الاعتراض؟ أيوه لأنه شميل لاسمه الكني، معنى ذلك وأخيرا ذا الإشارة إلى من؟ إلى إيه؟ لا إلى اللقب، إلى اللقب، وأخيرا ذا أي اللقب. إن سواه صحبا، إن سواه أي سوى اللقب صاحبا. إذا معنى ذلك أنه يجب الترتيب بين الاسم واللقب، وهذا واضح، ويجب الترتيب بين الكنية واللقب. جاء أبو عبد الله فرز واجب هذا، ولكن الأمر بخلاف ذلك، أن المشهور عند النحاة أنه لا ترتيب بين الكنية واللقب، وإنما الترتيب بين الاسم واللقب فقط. وعلى هذا قالوا لو قال وأخيرا ذا إن سواها صحبا، لأن الضمير المؤنث يرجع على ماذا؟ على الكنية. إن سوى الكنية، ما هو سوى الكنية؟ الاسم فقط. إذا قلنا إن سواها معناه إن سواها، وأما مع الكنية فلا ترتيب، إن شئت أخرت إن شئت قدمت. وإن سواها صحبه، قالوا إن هذا يجد في بعض أبيات الألفية، ويجاد نصف أيضا غير هذا ماذا؟ وذجعل آخرا إذا اسما صحبا، وهذا أوضح ما يكون، ذجعل آخرا إذا اسما صحبا. لكن بعض النحاة ذكر أن ترتيب بين الكنية واللقب كالترتيب بين الكنية والاسم، هكذا قال. وعلى هذا الاعتراض على المصنف، لكن الواقع في بقية كتبه أن مسألة عنده مشروحة بهذا بما سبق لنا، فلا بد أن يوافق هذا ما في التفسير وغيره، فيكون المعنى عليه معترضا بهذا، وجوابه ما سبق. وآخرا ذا إن سواه صاحبا، وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا. إلى هنا انتهينا في الدرس الماضي، وننتقل الدرس الجديد، وهو أيضا لازلنا في باب العالم وفي تقسيمات متعددة، ومن جملتها أن الكنية، أن اللقب والاسم أحيانا يكونان مفردين، وأحيانا يكونان مركبين، وأحيانا بالعكس أربع أقسام. وهذه أشار إليها بقوله وإن يكونا مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع الذي ردي، وإن يكونا الضمير تثنية للاسم واللقب، أي وإن يكون الاسم واللقب مفردين، والمفرد في باب العالم كباب الإعراب ما ليس مضافا، والمفرد هذا ما ليس مضافا، نعم ما ليس مركبا، المفرد هنا كباب الكلمة ما قبل المركب، ما ليس مركبا، سواء كان تركيبا إضافيا أو تركيبا مسجيا أو تركيبا إسناديا، هذا هو المراد. لأن لي وسبق لنا أن شرحنا في أبواب كثيرة أن المفرد عند النحاة له إطلاقات، في باب الكلمة في باب الله في باب الإعراف باب الكلمة وباب العلم المفرد ما ليس مركبا هذا هو المراد. وفي باب إيش؟ وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس وكذلك باب الموصول ما ليس بجملة ولا شبيها بها. وفي باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وكذلك في باب المنادى ما ليس شبيها مضافا ولا شبيها بالمضاف وهذا في باب المنادى وفي باب لا. وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بها هذا هو له الإطلاق. وهنا المراد مركب وغير مركب. وإن يكونا مفردين معناه ليس مركبين. وإن يكونا مفردين الاسم مفرد واللقب مفرد. سعيد وكرسي. سعيد اسم مفرد ليس مضافا ولا ولا ولا, ولا مركبا إسناديا ولا كذا. كرز كذلك أيضا كرز أصله كرز الراعي. كرز الراعي الراعي عادة منه في بادية سخلة إذا ماتت الصغير الشاة يسلخون جلدها ويصلحونه ويدبغونه دباغ ثم يصلحونه بطريقتهم ثم يجعل هذا هذا لزاده زاد الطعام والشراب يكون فيه ويحمله ويمشي حيث شاء الله يعني طلبا للمرعى لأغنامه ولإبله فإذا جاء يأكل من ذلك ويشرب من ذلك هذا يسمى خرج. فهذا ذم لقب ذم يعني تشبيه به يعني هذا شيء حكير هذا معنى فشبهوه بخرج الرعي سعيد خرج. إذن إذا كان مفردين ليس الأول لا مضاف ولا كذلك المركب والثاني كذلك وإن يكونا مفردين فأضيف والتقسيم أربعة مفردان كسعيد كرس مركبان كعبد الله أنف الناقة الأول مركب والثاني مفرد كعبد الله كرس الثاني مركب والأول مفرد فسعيد أنف الناقة. إذن هذه أربعة أقسام ومن كلها نأخذ إيش ما كان مفردين مفردين مركبين الأول مركب والثاني مفرد الثاني مركب والأول مفرد أربعة أقسام. فمنها اسم واحد وهو أن يكون مفردين ما حكمهما وجوب الإضافة وجوب إضافة الأول إلى الثاني. جاء سعيد كرز ومعناه أي مسمى بهذا الاسم الأول بالمسمى والثاني بالاسم وأول بهذا أي الشخص المسمى بهذا الاسم فهذا هو معناه سعيد كرز. رأيت سعيد كرز مررت بسعيد كرز يعرب هكذا. وإن يكونا مفردين فأضيف حتما أي إضافة حتما وهذا ينافي ما سيأتي باب الإضافة ولا يضاف اسم لما به التحد معنا وأول مهما إذا ورد. هناك قال يعني لا يكون المضاف لا يضاف إلى ما اتحد معناه معنا من حيث المعنى سعيد وكرز واحد هذا ما يجوز. ولا يضاف اسم لما به التحد معنا وأول مهما إذا ورد. إذا جاء ما يوهم ذلك من العربي لابد من تأويله بتأويل الأول بالاسم والثاني يعني بالمسمى وهكذا يؤول. إذن هناك يقول وأوله إذا ورد معناه أنه مقصور على السماء وهنا يقول أضيف حتما معناه قياسي فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق بينهما أن نحمل ما هنا إلى ما هنالك. ففسروا ماذا قالوا وإن يكونا مفردين فأضيف أي فأبقي الإضافة الواردة عن العرب إذا معناه سماعي فأبقي الإضافة الواردة عن العرب على ما هي عليه ولا تتوسع ولا تتجاوز أنت لا تقس عليه. إذن يكون معنا ذاك مع معنى هذا البيت يعني ملتئم يعني يتلاءمان ولا يتناقضان. حتما وإلا أتبع الذي لم يجمع معنا وإلا إن الشرطية أدغمت في لام لا نونها في لام لا ليست أداة استثناء يعني الطالب الذي البديت الذي لا يفهم اللغة العربية يقول له سائل إلا تنصروا فقد نصره الله يقول له أين المستثنى وأين المستثنى منه يبحث يمين شمال يمين شمال، بل ربما يتكلم هذا هو المصطفى وهذا هو المصطفى عنه، وفعلا يعني لو سألتكم هكذا فهذا أولا ما هم بالاستثناء، هذا إن الشرطية أدغمت في لام لا، إن لا تنصروه فقد نصره الله، ما هي إلا، لكن خطها لما أدغمت فيها يعني إملاؤها صار واحد، إلا هي إلا أداة استثنائية صورتها صورة تجيئة. وهنا أيضا وإلا أتبع إلا برجل، ربما يسأل السؤال وإلا هذا استثناء، لا هي إن، أي وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين أو كان أحدهما مركبا والآخر مفردا وقلنا ويدخل تحته كم أقسام، لا لا ثلاثة أقسام، مركبان الأول مركب والثاني مفرد، بالعكس ثلاثة أقسام. ففي هذه الأحوال الثلاثة أتبعي الذي رديف معناه أعريب التالية تابعا للأول، إما بدلا إما عطف بيان أو صفة أو بدلا وهكذا تؤربه، يعني جاء تجاوز تابعا، جاء عبد الله أنف الناقة هذا ما يضاف، جاء عبد الله فاعل مضاف مضاف إليه، أنف الناقة عطف بيان أو بدل إلى آخره، جاء عبد الله فرز هذا الأول مركب والثاني مفرد، جاء سعيد أنف الناقة الأول مفرد والثاني مركب. ففي هذه الحالة الثاني يعرب تابعا للأول في إعرابه، ومعنى كونه تابعا أن يكون عطف بيان الوطن اجعله بدلا أو عطف بيان، وهذا لا ينافي قطعه، المراد به أن لا تضيفه، لا تضيفه بس. وأما وجه آخر فلك جائز، مثلا جاء عبد الله أنف الناقة، أنف الناقة هذا قلنا بدل عطف بيان، ويحتمل أن يكون مبتدع خبر مبتدع معه هو عبد الله هو أنف الناقة، ويحتمل أن نقطعه إيش إلى النصب، جاء عبد الله أنف الناقة مثلا أعني أنف الناقة أو أمدعه أو عبد الله يعني أشياء كلها واردة. فإذا المراد به ليس الإتباع فقط، بل المراد أن لا يكون مضافا مضافا إليه، ما في إضافة فقط. أتبع الذي رديف معناه الإتباع اصطلاحا، المراد بالإتباع اصطلاحا، وأتبع الذي رديف الأتبع الذي رديف الإتباع الاصطلاحي، ولذلك يغني عنه رديف الرديف الراكب خلفك الآتي بعده الذي أتى بعده معناه رديف، فيكون يعني يتصور يعني سائل يسأل يقول إيه أتبع رديف، هذا شيء واحد، ولماذا عبر بهذا؟ نقول أتبع الإتباع الاصطلاحي أتبع بيانه وبدل، رديف أتى بعده الذي أتى بعده هذا للإتيان جاء بعده، وأما الإتباع لا يراد به اللغوي حتى لا يتحد مع رديف، وإنما نقول إيه أتبع معناه أعربه على سبيل الاصطلاح النحوي، وهو أن يكون بدل أتبع. قال وإلا أتبع الذي رديف، وإن يكونا مفردين فأضيف وإلا أتبع الذي رديف، وإعراب البيت وإن يكون أطفاء استنافية إن أداة شيء وجن تجم فعلنا الأول في الإشارة والثاني جوابها وجزاؤها مبنية على السن، وإن مدغمة في الياء، وإن يكون فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة الجزم عطف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بالألف النون بثبوت النون ونصبها وجزمها بعذبها، وهي من أفعال الناسخة من فعل من أفعال النواسخ ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها الضمير الألف ضمير إيه ضمير مثنى، الألف ولد مثنى تثنية اسمه يكون مفردين، وإن يكون مفردين خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه من المثنى الذي رفعه بالألف ونصبه جر في الياء مفردين، والنون بدل من التنوين من الايه في الاسم المفرد من الحركة والتنوين الذين كانوا في الاسم المفرد، وهذا هو المشهور، وقيل هو بدل من التنوين بدل من الحركة، وقيل بدل وفي خلاف، والمشهور أننا نقول ايه النون بدل من التنوين حركة والتنوين الذين كانوا في الاسم المفرد مفردين، وإن يكونا مفردين وجنة الفيد والفاء مستند، لأن يعني جملة الشرط لا محل له من الإعراب، وإن يكونا مفردين فأضف الفاء رابطة لجواب الشرط مبنية على الفتح، أضيف فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون وعلامة سكون آخره مبني على السكون، مبني على السكون. أضيف فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تبدل أنت أتبع الذي اسم موصول في محل النصب مفعول أضيف مبني على السكون. رديف الذي أتبع الذي رديف ولا فأضيف حتما، حتما هذا مفعول مطلق على هذا المضاف إضافة حتم أو منصوب على حالية على كون محتوما بتأويله باسم المفعول محتوما، وإلا وهي الواو عاطفة إن أداة شرط وجزء أدغمت نونها في لام لا بقربها، في لام لا بقربها، وإن لا ولا نافية، وإن لم يكن كذلك نافية، وإلا أتبع الذي رجل. وفعل الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي وإلا يكون مفردين أتبع الذي رديف أتبع فعل جواب الشرط فعل مضارع أتبع فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدل أنت الذي اسم موصول مفعول به لأتبع رديف فعل ماضي مبني على فتاة مقدرة من عام بلا سكون قافية وفاعله ضمير مستتر تدل هو جائز هذا جائز الستار. والجملة نفي والفاعل صلة موصولة محلها من الإعراب وإلا أتبع الذي ردي وإلا أتبع الذي ردي هذا هو إعراب البيت. أما شرحه إذا اجتمع يقول الشارع إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو وقد عرفتم معنى مفرد أو مركبين والتركيب يكون تركيبا إضافيا وتركيبا إسناديا أو الاسم مركبا واللقب مفردا واللقب أو الاسم مفردا يكون واللقب مركبا. فإن كان مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو هذا سعيد كرزين ورأيت سعيد كرزين ومررت بسعيد كرزين هذا مذهب البصريين وتبعه المصنف حيث أطلق ذلك. وأجاز الكوفيون الإتباع في مثل هذا سعيد كرز رأيت سعيدا كرزا مررت بسعيد كرز جائزا له فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز. وافقه المصنف على هذا في غير هذا الكتاب، هنا وافق البصريين وفي كتاب آخر في غير هذا الكتاب وافق الكوفية. وإن لم يكونا مفردين ما معنى يكونا مفردين؟ بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، الأول مركب بالإضافة والثاني مركب بالإضافة، أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز الأول مركب والثاني مفرد، وسعيد أنف الناقة الأول مفرد والثاني مركب بالعكس وجب الإتباع. ما معنى الإتباع؟ الإتباع هو أن يعرب بإعراب بدل عطف بيان. وجب الإتباع فنتبع الثاني الأول في إعرابه ويجوز القطع، لأن المراد بالإتباع ألا يضاف بس، فإذا نفينا هذا المعنى جاز القطع أيضا. ويجوز القطع للرفع والنصب نحو مررت بزيد أنف الناقة بزيد أنف الناقة أنف الناقة أطعناه إلى الرفع أطعناه إلى الرفع أي هو خبر تليه محذوف أي هو أنف الناقة وأنف الناقة إلى النصب أعني أنف الناقة أو أمدعه أو أضمه حسب الإرادة. فالرفع على إدمار مبتدئ والتقدير هو أنف الناقة والنص على إدمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة. فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع النصب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع إلى النصب أو الرفع. هذا سعيد سعيد أنف الناقة يجوز في كم في الثاني الإتباع ويجوز في الرفع ويجوز في النصب وجهان. وفي النصب حالة النصب رأيت سعيدا أنف الناقة أنف الناقة إتباع أنف الناقة خبر مبتدئ معذور أنف الناقة مرة ثانية نصب مفعول بفعل معذور. وإذا كان مجرور مررت بسعيد كرز وبسعيد أنف الناقة أنف الناقة إتباع أنف الناقة أنف الناقة قطع إلى مبتدأ تقدير مبتدأ أنف الناقة بتقدير إيش فعل نصب هذا الاسم. تقول نحو هذا زيد أنف الناقة ورأيت زيدا أنف الناقة ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة وأنف الناقة إتباع ثالث هذا هو خلاصة هذا البيت. وهذا البيت بين لنا أن أحوال اللقب والاسم لا يخلو عن أربعة أقسام، وهو أن يكون مفردين وواجبه أن يتبع المضاف الثاني الأول والثاني، أو يكون مركبين أو مركبا الأول والثاني مفردا بالعكس. ففي هذه الأحوال الثلاثة يجب إتباعه عند البصريين، يجب إتباعه، وكذلك الأول يجب إضافته عند البصريين ويجوز عند الكوفيين، وهذا الثاني القسم الثاني يجوز أن يقطع أيضا زيادة على إتباعه. خبر مبتدع معذور ومفعول لفعل معذور. أيضا تقسيم آخر للعلم، وما قسمناه سابقا أيضا نريد تقسيما آخر، وذلك التقسيم الأول قسمناه ثلاثة أقسام: اسم ولقب وكنية. التقسيم الثاني قسمناه إلى هذا إلى الإفراد وعدم الإفراد، إفراد وعدم إفراد. التقسيم الذي يليه يكون هناك ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملته، ومنه جملته، يعني أقسام. الاسم ينقسم إلى أقسام، العالم ينقسم إلى أقسام، إلى مرتجل ومنقول. أولا تقسيم إلى مرتجل ومنقول. المرتجل هو الذي لم يسبق باستعماله في باب الاسمية، لم يسبق له استعمال، هذا يسمى مرتجل. والمنقول ما كان مستعملا في قبل ذلك ثم نقل من ذاك إلى العالمية، هذا يسمى منقول، ذاك يسمى يعني مرتجل. ثم قال هنا: ومنه أي من الاسم أي بعض الأسماء، بعض الاسم منقول أي من غيره كفضل، لأن الفضل مصدر فضل يفضل فضلا أو فضل فضلا، هذا مصدر. ثم نقل إلى اسم عالم، إلى عالم اسم عالم لشخص معين، أبو الفضل فضل بن عباس رضي الله عنه الصحابة مشهور. وأسد كذلك أيضا، أسد هذا أصل وضعه للحيوان المفترس، ثم نقل منه اسما لرجل قال فلان أسد، أسد اسمه، هذا بالنسبة للمنقول. وذو ارتجال القسم الثاني، وذو ارتجال أي مرتجل لم يسبق له استعمال، لا مرتجل لم يسبق استعمال. وأصل الارتجال من ارتجل الخطبة أو الشعر إذا ابتدأهما من غير تروٍ، كأنه قالهما وهو قائم على رجليه، لأن الذي يتروى يجلس ويفكر يمين شمال ثم يتكلم. وهذا الارتجال الشاعر مثلا إذا تكلم بيتنا أو بيتنا أو قصيدة مثلا وهو يعني بديهة، هذا يسمى ارتجال الشعر، وكذلك أيضا الخطبة هذا ارتجال يسمونه ارتجال. فكأنه مأخوذ من قولهم ارتجل الشيء إذا فعله قائما على رجليه من غير أن يقعد ويتروى، ولهذا سمي مرتجل. هذا المرتجل وذو ارتجال كسعادة وأودة. وقلنا عالم المرتجل ما لم يسبق له استعمال، ما لم يسبق له استعمال في غير عالمية، هذا يسمى مرتجل. كسعادة اسم امرأة، وأودد أيضا هذا علم، كسعادة وأودد، فهذا لم يسبق له استعمال قبل أن يكون علما لامرأة، وكذلك أيضا أودد مثله كسعادة وأودد. وجملة معطوف على قوله ومنه، ومنه منقول أي ومن العالم أيضا ما يكون جملة، أي ما يكون جملة، جملة على منقول، ومنه جملة وهو ما تركب من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، هذا يسمى جملة. أصله كان جملة ثم نقل وسمي به، مثل أن يسمي شخص ولده زيد قائم أو رأيت زيدا، سمه بهذا جملة اسمية وجملة فعلية. فهذا أيضا نوع من أنواع العالم وجملة. وكذلك أيضا وما بمز ركبا، ما يكون مركبا مزيا أي مخلوطا، يعني بأن يحل الثاني محل التنوين كبعل بك وسيبويه مثل هذا، يكون سماه مركبا مزيا. جملة مركب تركيبا مزية، ثم العلاش اسمه الجملة تحكى. جاء زيد قائم، رأيت زيد قائم، مررت بزيد قائم، بس محكي على ما هو عليه لا يتغير. وأما هذا الثاني فاختلفوا فيه، المركب المزي هنا بين مصنف قال ذا، أي هذا الأخير وهو المركب المزي بغير وإذ إن بغير ويه ثم أعربا أعربا يصلح الوجه. إذا ختم بغير ويه أعربه، مثل بعلبك وحضر موت يجوز أن تعربه، يجوز أن تبنيه ويجوز أن تعربه. جاء بهذه بعلبك، رأيت بعلبك، مررت بعلبك، ما لا ينصرف بعلبك بعلبك إلى آخره ومنصرفا أيضا. وأما إذا ختم بكلمة ويك سيبويه فإنه يبنى على الكسر، جاء سيبويه هذا فاعل مرفوع، ومررت بسيبويه مجرور، ورأيت سيبويه على حد آلة واحدة. هذا هو الذي اختاره مصنف هنا، ومن النحاة من يعربه أيضا، وسيأتينا في الشرح بيانه. دائم بغير ويه تم أعربا، يعرب مبني المفعول أعربا أعربا. أنت أيها النحوي احكم بأنه معرب في مثل ذلك، وهو ما إذا كان مركبا مزيا مختوما بغير ويه. أيضا من أنواع العلم ما كان شائعا في الاستعمال العرب، وشاع في الأعلام ذو الإضافة، يكثر في استعمال العربي الإضافة، صاحب الإضافة كعبد الله كعبد شمس وأبي قحافة، هذا مثال. عبد الشمس علامة الجاهلية، عبد الشمس مضاف مضاف إليه، أبي قحافة كنية والدي أبي بكر رضي الله عنهما. فهذا مثل هذا النوع شائع كثير في استعمال العربي، وهذا إضافة واضحة، يعرب إعرابا الأول عرب والثاني يجر بالإضافة، يجر بالإضافة، وهذا لا إشكال فيه. وهذا هو مضمون ما في هذه الأبيات الثلاثة. وإعراب الأبيات ومنه الواضفة، منه جار ومجرور خبر مقدم كائن منه، منقول مبتدأ مؤخر مرفوع، كفضل الكاف حرف جر، فضل مجرور بكاف، وأسد معطوف مجرور، وذو ارتجال هذا معطوف على منقول، ومنه ذو ارتجال ذو هذا معطوف مرفوع على مطرة الواو، لأنه من أمثلة ستة من أمثلة ستة معتلة مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ذو مضاف ارتجال مضاف إليه والمضاف إليه مجزوم بالمضاف، وعلامة جهة ظاهرة، وكسعادة الكاف والرجل سعادة مجزوم بالكاف، وأدج معطوف على سعادة، وجملة كذلك معطوف على منقول، ومنه جملة، وما معطوف أيضا على ما سبق، بمز ركب مز جار ومجزوم متعلق بركب، ركب في الماضي مغير صيغة، ونائب فاعله هو ضمن مستدل الجواز، والآلف الإطلاق إطلاق الفم مبتدأ للصوت، والجملة صلة مع، والذي ركب بمزج ذا اسم إشارة يشار بمفرد مذكر مبنية على السكون مبتدأ، إن بغير ويه إن على أبشر وجز، وفعل شرطها محذوف تقدير إن تم، وهذا مفسر، هذا مفسر، ولا نقول انه مدخول هذا لان حرف الشرط لا يريها غير فعل الشرط. ان بغير ويه جار متعلق بتم، وعربا فعل ماد مغير الصيغه في محل جزم جواب الشرط مبني على الفتح والالف الاضاف، ويحتمل ان يكون فعل امر اعربا اعرب، فعل امر مبني على الفتح صالب نون التوكيد منقلبه الفا للوقف اعربا، وبعد فتح وأبدلنها بعد فتح آلفة وقفا كما تقول في قفا قفا في قفا قفا. قال وشعب الأعلام الواطفة السنابية، شعب الأمال على فتح الأعلام جار متعلق بشعة، ذو الإضافة فاعل مرفوع على مطورة في الواو، لأنه من أمثلة خمسة أو ستة معتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالآلف وجرها بالياء، ذو مضافة الإضافة مضافة مجرور كعبد شمس الكاف الرجلي عبد شمس مجرور بكاف وابي قحافه معطف مجرور. هذا هو بالاختصار اعراب هذه الابيات الثلاث. الشرح: ينقسم العالم الى مرتجل والى منقول. ينقسم العالم الى مرتجل والى منقول، وقد قدمنا معنى المرتجل هو ان يكون عن نسبة ما لم يسبق باستعمال، كما قال هنا فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها كسعاد وأدد، هذا مصنوع من قبل العالم. والمنقول وأدد يعني نزع في ارتجال بأن المنقول من جمع أدة وهي المرة من الود كغرف وغرفة أدة. وعلى كل حال قال بعضهم ادعى ذلك، ولكن المشهور أنه مرتجع. قال فسعاد أدد. والمنقول ما سبق له استعمال في غير عالمية استعمل في غير ذلك ثم استعمل عالما أخيرا. والنقل إما من صفة كحارث، حارث هذا صفة اسم فاعل، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد. وهذه تكون معربة، هذه تكون معربة. ما هي المنقولات من هذه كلها مفردة، لأنها مفردة تعرف، أو من جملة فقام زيد. أما الجملة فالجملة فعلية موجودة في كلام العرب أنهم يستعملونها فتعبط شرا اسم رجل. وأما الجملة الاسمية فقاسها النحاة. العرب ما استعملت الجملة الاسمية زيد قائم مثل المنطلق زيد، هذه الأشياء ما استعملتها، لكن العرب لكن النحاة قاسوها على ما استعملت العرب، وهو لأن الجملة جملة، جملة اسمية فعلية. العرب استعملت فعلية وهو أثقل، وهي أثقل من الجملة الاسمية، ومع ذلك قاسوها عليه. وزيد قائم هذا أو من جملة فقام زيد وزيد قائم، وحكمها المنقول من المحكية هذه أنها تحكى تعرب حكاية، فتقول جاءني زيد قائم بس، ورأيت زيد قائم بلفظ واحد، ومرت بزيد قائم. وهذه من الأعلام المركبة، هذه الأعلام المركبة خلاف المفردة التي مر النص المصنف بقوله وإن يكونا مفردين فأضف حاسما وإلا أتفعل بردف، هذا هو معكس ذات. هنا هذه إذن المنقول من الصفة، المنقول من المصدر، منقول من اسم جامد، من اسم جنس فاسد، وهذه حكمها معربة. منقول من الجملة وهذه تحكى، ومنقول ومنها أيضا ما ركب تركيب مزن، تركيب مزن جعل يعني أخذ اسمان فجعلا كاسم واحد كبعل بك اسم موضع. أصل بعل هذا اسم الصنم، وبك بلد الذي فيه، ثم جعلوا الاسمين كاسم واحد فقالوا هي هذه بعل بك قرية كبعل بك. ومعدي كريب، معدي كريب هذا أصله معدي كرب، معدي اسم مفعل من عداه الكرب، معدي كرب من عداه الكرب تجاوزه. إذن أصله معدي مفعول كما تقول مرمي، معدي كربي. ومن الغريب أنهم يكتبون الياء مع الكاف، فالطلاب يقرؤونها معدي يكرب، الله المستعان، معدي يكرب، هذا غلط. هم إشارة إلى أن هذا الاسم تركيب مزي يكتبونه إيش معدي الدال عليها والياء يضمونها مع الكاف، فمن رأى يقول يكريب، هو معدي كريب، معدي كريب أصله معدي كريب، وخففت الياء مشددة لأجل التركيب. وسيبويه كذلك أيضا. وذكر المصنف ابن مالك أن المركب تركيب مز إن ختم، ذكر المصنف قوله دائم بغير ويه ويه، أيضا من لو نولناه يمشي دائم بغير ويه ثم أعربا. ماذا قال؟ أن مركب تركيب مزين إن ختم بغير ويه وعربا، ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى، يبقى على بنائه وهو كما ذكره. فنقول فتقول فتقول فتقول جاءني بعلبك، بعلبك أعربته، ورأيت بعلبك أعربته، لكن غير منصرف بالتركيب، ومررت ببعلبك، فتعرب إعراب لا ينصرف. ويجوز في أيضا البناء على الفتح، جاءني بعلبك، رأيت بعلبك، مررت بعلبك، مبني على فتح في أحوال الثلاثة. فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت بعلبك. ويجوز أيضا أن يعرب إعراب المتضعيفين، هذه اللغة الثالثة، جاءني بعلبك، جاءني بعلبك، بعلبك، تعريب الأول والثاني مضاف إليه. رأيت بعلبك، مررت ببعلي بك، هذا إعراب الأول وإضافة إلى الثاني. فتقول جاءني حضر موتي، ومررت بحضر موت بإضافة والصرف، ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. فالعام تضيفه يخفض العجوز أبدا، ويجرى على الصدر وجود إعراب، إلا أن الفتحة كغيرها لا تظهر في نحو بعد كرب، وإن كانت تظهر على الياء في غيرها لثقاله بالتركيب، هذا يعني ثقيل. أما سبويه، وتقول فيما ختم بويه جاءني سبويه ورأيت سبويه ومرت بلفظ واحد بسبويه مبني على الكسر، فتبنيه على الكسر. وأجاز بعض إعرابه إعراب ما لا ينصرف، فتقول جاءني نحو جاءني سبويه ورأيت سبويها ومرت بسبويها، هكذا إعراب ما لا ينصرف. هذا حكم المركب المزجي. ثم قال ومنها ما ركب تركيب إضافة. التركيب هنا تركيب إسنادي وتركيب مزجي وتركيب إضافي، ثلاثة أنواع تركيب إضافي. في أيضا اسم الرابع تركيب توصيفي، لكن ذاك حاله واضح، الحيوان الناطق مثلا تركيب توصيفي، زيد العاقل مثلا، هذا يسمى تركيبا توصيفي. قال ماذا؟ ومنهما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة، وهو معرب، فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة، ورأيت عبد شمس وأبا قحافة، ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. تبنيه تعريب الأول إعراب للإعراب، والثاني إضافة. ونبه بالمثالين كعبد شمس وأبي قحافة، إشارة على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد شمس يعني، وبالحروف كأبي قحافة مثلا، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كعبد كشمس، وغير منصرف كقحافة. هذه فائدة تعداد الأمثلة هنا. إذن خلاصة القول أن العالم إما منقول وإما مرتجل، وإما مرتجل وإما جملة. والنقل إما أن يكون من الصفة أو من المصدر، من الصفة كحارث، أو من المصدر كفضل، أو من اسم الجنس كأسد، أو من جملة. والجملة اسمان، جملة اسمية فزيد قائم، جملة فعلية شاب قرنها فأبط شر، فهذه كلها تحكى، وهذه تحكى والأولى تعرف. ثم ما تركب تركيب مزجي، وتركيب المزجي ينقسم لها قسمين، اسم مختوم بويه واسم لم يختم. فالذي لم يختم بويه ففيه فله، فابن مالك نص على انه يعرب بعلبك بعلبك بعلبك، او يبنى على الفتح، او يعرب اعرابا متضايفا. وبقي ماذا؟ بقي سبويه، بقي سبويه، فهذا على ما نص المصنف هنا يكون مبنيا على كسر فقط، سبويه وهكذا. وأما إعرابه إعرابا متضايفا إعراب ما لا ينصرف، فهذه لبعض النحاة ذكر فيه. ومنه كذلك أيضا ما كان ما يعني مضافا ومضاف إليه، الأعلام المضافة، وهذا كعبد شمس وأبي قحافة. وقلنا فائدة تعداد الأمثلة هنا عدد مثالين، إشارة إلى أن الاسم الأول يكون معربا بحركة كعبد الشمس، وأحيانا يكون معربا بحرف كعبد كحافة، لأنه من الأسماء الستة. والاسم الثانية أحيانا يكون منصرفا معربا كايش كشمس، وأحيانا يكون غير منصرف كحافة. فهذه فائدة تعداد الأمثلة، وينبغي لكم أن تستحضروها استحضار يعني من يرغب في معرفة الفن هذا. انت ها صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.